إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فإنها خير زاد إلى دار المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الموحدين والموحدات، الله سبحانه وتعالى ندبنا وأرشدنا إلى فعل الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله سبحانه وتعالى أثنى على من يعملون الصالحات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله سبحانه وتعالى بين أن العاقبة في النهاية للصالحين، وأنهم هم ورثة الأرض حقا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاح والحشر مع الصالحين هي غاية كل مسلم ومسلمة. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فعلمت حينها أنه خير بين أن يقيم في الدنيا ويطول به العمر، وأن يختار الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فاختار ما هو أفضل وما هو خير عند الله وأبقى. الصالحون أيها الإخوة والأخوات يتناقصون في هذه الدنيا ولا يزيدون، وكلما اقترب آخر الزمان رأيتهم يتناقصون شيئا فشيئا. يذهب الأول فيتبعه الآخر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديث أشراط الساعة، منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله كما رواه الإمام البخاري في صحيحه: يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة، وفي رواية حفالة بالفاء، وتبقى حثالة أو حفالة كحثالة التمر والشعير، بقايا القشور المتبقية من الشعير، بقايا التمر الرديء كحثالة التمر والشعير، لا يعبأ الله بهم شيئا، أي لا يقيم الله لهم وزنا ولا يلقي لهم بالا سبحانه وتعالى. لذلك حديثنا عن شيء من أخبار الصالحين في سنة سيد المرسلين وكتاب رب العالمين. من أخبار الصالحين أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الصالحين، تكفل برعاية الصالحين. ها هنا نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم وهو يرشد كل نائم إذا أراد أن ينام ووضع جنبه على الفراش أن يقول في الدعاء المأثور: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصالحين في حفظ ورعاية من الله جل وعلا، بل إنهم يحفظون ويحفظ لهم أهلوهم وذراريهم وأموالهم ودورهم. وكلنا يقرأ في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا الكنز حفظ لهذه الذرية لصلاح أبيهم أو صلاح جدهم، أو كما يقول ابن كثير في تفسيره: لصلاح أبيهم السابع حفظ الله لهم هذا الكنز تحت الجدار. بل إن حفظ الله عز وجل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، كما يقول التابعي الجليل محمد ابن المنكدر عليه رحمة الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، ولا يزالون في حفظ الله وستره. الصالحون معاشر الحاضرين والحاضرات ينتفعون بصلاحهم في الأوقات الصعبة وفي اللحظات الحرجة. لقد قص الله أو قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم خبر أولئك الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم تلك الصخرة، فقالوا لبعضهم وهم يبحثون عن شيء صالح يفرج لهم كربتهم، قالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ولذلك دعا كل واحد منهم بصالح عمله، فانفرجت عنهم تلك الصخرة عن الغار، فخرجوا بعد ذلك يمشون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري. لذلك هم ينتفعون بها في مثل هذه الأوقات. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة أو عن لحظة حرجة جدا طالما يفكر فيها الإنسان وهو حي، وهي لحظة تلك الظلمة وتلك الوحدة وتلك الوحشة التي يكون فيها تحت الأرض بين التراب. يقول صلى الله عليه وسلم عن تلك اللحظة: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. صلاح الابن هنا هو نتيجة طبيعية لصلاح الأب. صلاح الأبناء ينتفع به الآباء، صلاحك أنت تحفظ به ويحفظ به الأولاد، وصلاحك نتيجة سابقة لصلاح الآباء والأجداد قبلك. إخوتي الكرام، إن الصالحين هم المحضن الآمن، إنهم الرفقة المباركة لمن ألهبه حر الذنب، لمن أراد أن يعرف طريق التوبة والرجوع والأوبة إلى الله عز وجل. من يفكر في التوبة، من يفكر في الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه إلى الله عز وجل، عليه أن يبحث عن الصلاح، عليه أن يبحث عن البلد الصالح، عن الرفقة الصالحة، عن المكان الصالح والزمن الصالح. يروي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قصة القاتل الذي قتل 100 نفس، لما قتل 100 سأل ذلك العالم الرباني فقال له: اذهب إلى قرية كذا وكذا، لماذا؟ فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. صلاح القوم أكبر معين على الاستقامة والثبات على الدرب. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الصالحون هو المعيار الذي يختار به رجل الأمن، هم الأولى بحفظ الأمن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في صحيح البخاري: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ذهب عنه النوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. يريد أن يأمن على نفسه حتى ينام، فالإنسان لا يمكن أن يجد لذة النوم ما دام يفقد الأمن والأمان. قالت عائشة: فسمعنا صوت سلاح، أي سمعوا صوت رجل مسلح قادم، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: ذلك الرجل سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. تعمق في النوم، لماذا؟ توفر الرجل الصالح الذي يحفظ الأمن ويحفظ الله به الأمن. الصلاح معيار رئيسي لأن يتعرف الإنسان فيه على الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، الصالحون لهم شأن مختلف تماما في عالم الجنائز. في عالم الجنائز حين يحمل الإنسان على أكتاف الرجال، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة. هذا معيار تلك الجنازة التي عليها وسام التميز والشرف، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنازة الصالحة. أيها الإخوة الكرام، للصالحين شأن مختلف داخل قبورهم. إذا سمعنا أخبار الجنائز وعلاقتها بالصلاح لن ينتهي بنا الحديث، ولكن تأملوا ما يذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجنازة الصالحة وهي في قبرها، حينما نولي عنها ونتركها رهينة لعملها في تلك الحفرة، فإن كان صاحب هذه الجنازة رجلا صالحا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا من الآن قبل أن تدركنا المنون، يقول صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، وذلك بعد أن يذهب عن صاحب هذا القبر أهله وأصدقاؤه ويرجعون إلى أعمالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ولا يزال يقال لها ذلك، يكرر عليها نفس الكلام حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: هذا فلان. لا يعرف هذا الفلان لا بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه ولا بكرسيه ولا بشيء من ذلك، إنما يعرف فلان بصلاحه وصلاح عمله وجمال باطنه وحسن معشره، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ولا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. في كل سماء تستقبل بحفاوة وتكريم واستبشار. لماذا؟ هذا هو نتيجة الصلاح، هذا شأن الصالحين في قبورهم وفي السماء، هذا نتيجة صلاح الدنيا أيها الإخوة. أما الآخرة فحدث ما شئت أن تحدث، ويكفينا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الرب: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا شأن الصالحين، وهذا طرف من أخبارهم الكثيرة. أيها الإخوة الكرام، ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حين قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين الذين يتربصون بالإسلام وأهله يا ذا القوة المتين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم احفظهم في دورهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على من قهرهم وعلى من أذلهم وعلى من ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين.